بعيدة تمتع لا مدعم من تمنى يغنها بعض العرب من وريدة أقرب وهي بعد بعيد انتهي سعادة في سماها بعيدة تمتع لا مدعم من تمنى يغنها والكل بيده يركض وراء زول السعادة ويهوى حد تهياه العيون العنيدة اللي خذته بنظرته يوم مسرى ويوم أصبحت هاك العيون الطريدة في ميلسة مرت به عيون وشفا وقف وراء عاشق اللي ديدا هذا سرى بالغيدة تعب وضنا سبها في الغنى وش يفيده راعي حلال ومال والنوم يجفى حد حسبه الملك كل يريده ملك الثرى والجند والتاج والجاه وش ينفع الملك الملك في العقيدة كل الممالك كلها يوم لله إلا الذي يملك نفوس شيدا عدل غمرها وغمرتها عطايا شوف السعادة في سماها تعلى مدعما من تمنى يغنها بعض العرب من وريدة أقرب وهي بعد بعيد انتهي سعادة في سماها بعيدة تعلى نجم السعادة نشيدة نجم السعادة مشرق من محيا رجل توارث الخلايق سعيدة روح إذا صلى وذا غاية منايا طلب نجم السعادة نشيدة نجم السعادة مشرق من محيا رجل توارث الخلايق سعيدة روح إذا صلى و